يعني من يقال عنهم صيطي، الشيخ الصيط، ولعله بلغ مبلغا وصل به الى الاذاعه او التلفزيون فصار قارئ الاذاعه او قارئ التلفزيون فصار القارئ الشهير ليلته بالشيء الفلاني، يعطى كذا فيستقله. وما أدراك ما كذا؟ وإن كانت كذا تختلف من شخص لشخص ومن قارئ لقارئ ومن رجل في الإذاعة والتلفزيون عن آخر ليس كذلك، أو هذا له صوت حسن أو له نفس طويل أو يقرأ بالقراءات أو أنه خلفه بطانة تشجع وتحمل، فهي ليلة يسمونها ليلة ليلة مغمسة، مغمسة غير الليلة الحاب. الليلة الحاب الشيخ يقرأ قراءة واحدة برواية واحدة أو بقراءة واحدة وما يجيبش معاه الجماعة إلا فدي تبقى حاف من غير غموض، انما عاوزها ليله شعشعه وملعلعه يبقى يجيب معاه الهزيفه وهو يقرا بالسبعه ويمكن يدخل على العشر وجايز يجيب الاربعه التانيين الشاذين عشان تبقى المساله ولا الشيخ عنتر. فالحديث يعني هؤلاء وجود فئة يتخذون القرآن مزامير يقدمونه للناس يلهونهم به. لذلك الشيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الهاتف الله بسم الله الرحمن الرحيم الله يفتح عليك آية أيوة من ثاني للذهاب قل له ادخل في الجد غسلنا غسل نعنتنا بس ايوه كده هذه الشغل ولا بلاش ايوه يا سيدي ما اقول له ايوه يا سيدي ما هو ما هي المساله اغاني ما هي المساله ملاهي ما الله فين واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. الله ده مش عاوز الشيخ يشعل كده وتبقى العمليه الليله حلوه وبالذات لما يبقى يعني شيخ من القراء الكبار وعامل ليله 40 ولا حليه والحزن راح خلاص لازم التشجيع يبقى يعني ولا تشجيع الاهل والزمالك ما يقدمونه للناس يتخذون القران مزامير يقدمونه للناس يلهونهم به وان كانوا اقل منهم فقها فقه ما فيه. اضرب لك مثل حصل معايا انا شخصيا وانا في شهر رمضان الماضي وقلت لي اروح امريكا والقارئ اللي جاي على المسجد قارئ في الاذاعه والتلفزيون يجي صلي ما يحسنش الصلاة صوته حلو نعم وجاي مبعوث وشوف بقى لما يطلع من مصر لامريكا شويه شباب من اللي هم اللي انتوا عارفينهم قالوا لا الا ما يصلي بينا خالص. قلت لهم حل لكم المشكله انا اصلي العشاء وخلوه يصلي التراويح قالوا انا وقفوا ليله وسكت ابدا ما يصلي خالص. في حديث خاص بيني وبين الشيخ القارئ بقول له الحكايه طبعا هو تعالى بقول تصور انه بيبعدوني عن الامامه وبينحوني عنها وحتى العشر العوزه ارى بعد التراويح متعوزينه ولا حد بيشجعني ولا حاجه خالص شويه عيال كده تقول شيء مقفلين. قلت له طب ما المشكله انا سمعت ان انت يعني في شويه مشاكل طبيعيه قال لي شوف حكايه الفقه دي انا ما اعرفش بيها حاجه خالص

مرتبه في بلد عربي يخذ 20,000، فلو ادوا له 10 يرضى؟ ما يرضى. ان بين يدي الساعه، يقول عليه الصلاه والسلام، ان بين يدي الساعه كذابين، منهم صاحب اليمامه مسيلمه الكذاب، وصاحب صنعاء العبسي او العنسي، ومنهم صاحب حمير، ومنهم الدجال، وهو اعظمهم فتنه. فالنبي عليه الصلاه والسلام يذكر ان من علامات الساعه وجود كذابين يدعون النمو، وقال في روايه اخرى: لا تقوم الساعه حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30، كل يزعم انه رسول الله. وفي روايه: وانه سيكون في امتي كذابون 30، كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم الانبياء لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. كذابون 30 دول ظهروا على مدى 14 قرن، اولهم مسيلمه الكذاب والاسود العنس فجاح بنت الحاج، وتوالى الكذابون مثل مرزا غلام احمد القدياني، واخرون ادعوا النبوه في اول الامر مثل الباب والبهاء، ثم ادعى النبوه والف البهائيه، والاخر الف البابيه، وظل ادعياء النبوه جيلا بعد جيل، وجيلنا سمع عن ادعياء للنبوه، واحد كتبت عنه الصحافه والناس سمعت عنه، كان اسمه بريقه. كانت علامات النبوة عنده والمعجزات: مقبل المرأة 27 قبلة ورجل 3 مرات. معجزة بريقة، حد فاكر بريقة؟ طيب، وبعده ظهر مدعي للنبوة في كفر الشيخ، الصحافة ما كتبتش عنه، وظهر مدعي للنبوة آخر. ومبلغ علمي أن 30 الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام لم يبق منهم احد الا الدجال عليه لعنه الله. هتعرف سيره الدجال في حينها ان شاء الله، بيدعي الملك ويعمل ملك على بني اسرائيل، ويدعي النبوه، وبعدين يزعم الالوهيه، وتظهر على يديه خوارق العادات، ولا يزال الحديث موصولا عن علامات الساعه ان شاء الله تعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وارزقنا الإخلاص، واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، ومن عين لا تسمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاخلقنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا نادمين، ولا مغيرين ولا ممثلين. اللهم إن كانت الحياة خيرا لنا، ربنا إن كانت الوفاة خيرا لنا، اللهم أقر عيوننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الأوصياء المخلصين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم فك الحصار عن المحاصرين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انتقم من اعدائك اعداء الدين، اللهم واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم ائمتنا ائمه الدين، اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين، اللهم نجح ابناء المسلمين، اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم اعنا على طاعتك، اللهم قونا على دعوتك، اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من المخلصين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.